إذ كانت ردا لعدوان ودفعا لظلم، وترتب القتل الخطأ على الضرب المشروع ردا على العدوان، وكانت النفس المقتولة نفسا كافرة. فكل هذا يجعلنا نؤكد أن موسى عليه السلام لم يقع في المعصية، وأن فعلته هذه لا تتنافى مع عصمته، وإنما لما ترتب على وقت موسى ما ترتب من القتل وما كان يظن أن هذا يحدث ندم، وأحزنته تلك النتيجة. ولذلك فوكزه فقضى عليه، أي لما قضي على هذا الرجل قال موسى هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. ثم راح يطرع إلى ربه ويعود إليه ويستغفره ويدعوه في أمر ما كان يقصده ولا يريد. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. إذن موسى عليه السلام نسب القصور إلى نفسه والظلم إلى نفسه لما ترتب على ضربته المشروعة من قتل خطأ غير مشروع فيه ولا متعمد ولا مقصود. فهذا الذي نعرفه وندين لله عز وجل به بأمر عصمة نبي الله وكريمه موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وينتقل الكلام من نبي الله موسى عليه السلام إلى نبي الله داود عليه السلام في شبهة أثيرت حوله بسبب الإسرائيليات التي كثرت في كتب التفاسير، وحيث هذه الآيات الكريمة في سورة صاد يقول ربنا عز وجل: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تزوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتنا

ملكه يأمر بعض جنوده أن يأتوا له بزوجة قائد ليمارس معها الفاحشة. وتحمل من زنا وتترامى الأخبار إلى داود أن زوجة قائده حملت منه. وقائده هناك في أرض ميداء. فماذا يفعل داود أمام هذه الفضيحة؟ فضيحة على فضيحة يوم يستدعي قائده. تعال خذ أجازة. فوقت القائد ويجلس عند نبي الله داود فيذكر له ما حدث في أرض الميدان حيث المعارك. فإذا بداود يقول له إذا بت الليلة عند أهله، يأمر أن يبيت عند أهله وأن ينال حظه، ثم يصبح ليسافر ليدرك الركب ويلحق بالجيش. فإذا بقائده هذا من مزيد إخلاص يأبى أن يعود إلى بيته، فينام على عتبة سيده داود أمام القصر. فلما أصبح داود وجد وريا ينام أمام القصر. لماذا؟ لقد أمرتك أن تنام في بيتك وتبت مع أهلك لغض المسألة. قال له ما كان لي أن أبيت مع أهلي أستمتع بهن وجنود قائدي وسيدي في أرض المعارك. أنا أستمتع بزوجتي وجنود القائد هناك في أرض الميدان له. يعني منتهى إخلاص القائد. فإذا لداود عليه السلام يرسل رسالة إلى الجنود، إذا ما بدأت المعركة وتقدم وريا حيث مواجهة الأعداء فتراجعوا عنه يقتل وريا. وقد كان ولما قتل وريا الحسي ضم داود زوجته الى زوجاته، اي ضم زوجة وريا الى زوجات داود. فعاتب الله عز وجل على نبيه داود ان يفعل هذا، فارسل اليه ملكين في صورة رجلين ليعرضا وليكنيا له. يقول احدهما عندي 99، هذا اخي له 99 ناجا. ولي نعجة واحدة ومع ذلك مصرا ليأخذها. يعني كأن الملك يريد ان يقول له يا داود انت كان عندك 99 زوجة وابيت الا ان تجمع عليهن زوجة قائدك وريا الحسي بعد ان تنيت بها وحملت منك سباحا، بل ولم تكتف بهذا فرحت فقتلت اخلص قوادك. وهنا ادرك داود ذنبه وراح يفر في البراري و يمشي في الجبال ويسبح ويبكي حتى صارت الجبال تسبح معه والطير تسبح معه

ان الرجلين جاءا ليقتلاه ارتاع وخاف، فاذا بالامر لم يكن على نحو ما ظنه، وانما خصمان تعجلا الحكم قبل ان يجيء يوم القضاء. وهنا ادرك داود عليه السلام انه اخطا، اذ ظن السوء بالرجلين، انه ظن انهما جاء ليقتلاه، وما كان له وهو النبي ان يظن ظن السوء، على الرغم من الملابسات التي تؤكد هذا الظن. قوم عرف عنهم كثرة قتلهم للأنبياء، وطريقة دخول هذين الرجلين يتصوران الصورة على داود يؤكد هذا الظن، ومع ذلك لام داود نفسه لأنه خالف الحق، ظن السوء وما كان له ان يظن، وعاتبه ربه اذ كان يتعبد داود في محرابه ثم يخاف من غير الله، وهو الذي في هذا الوقت في كنف الله وفي رعايته وحفظه، ما كان له ان يخشى انسانا ولا ان يرهب مخلوقا ولا ان يخاف ادميا او غيره، اما وان ذلك قد وقع من داود، فعلم داود انه بذلك قد اختبر، وظن داود انما قد فتناه اي اختبرناه، ومن ثم راح يتوب الى ربه ويؤوب اليه وينيب اليه. اذا كان الامر على نحو ما ذكر ان داود تعجل في الحكم، او كان على نحو المعنى الثالث لو ظن بالرجلين انهما جاء ليقتلاه، او انه خاف وهو في وقت يعبد فيه ربه جل وعلا، ما كان لداود ان يظن هذا الظن او ان يخاف هذا الخوف، فالامر لا يعد الا ان يكون هذه او تلك، ومثل هذا لا يخل بعصمة داود عليه السلام، لا يتنافى مع عصمة النبوة، انما هو امر خلاف الاولى. ولكن الانبياء قبل ان يكونوا انبياء هم بشر، وفيهم من الخوف الجبلي ما في البشر، ولذا وقع هذا الامر بطريقة جبلية جبل عليها الخلق بما فيهم الانبياء، ولكن لمزيد مكانة الانبياء عند رب الارض والسماء تمنى داود ان لو لم يقع منه هذا، وان يكون قد ترفع عنه، لذا اسرع بتوبته الى ربه وسجوده اليه، وان الله عز وجل قبل منه هذا وغفر له ما قد ظن انه بدر منه من خطأ او ذنب. فهذا الذي نعرفه في قصة نبي الله داود في هذه الايات او حول تلك الشبهة. ثم نذكر شبهة اخرى